من أعظم الصفات وأجملها وهي تميز صاحبها وترفعه بين الناس صفة الكرم، ومن أسوأ الصفات وأبشعها صفة البخل. يكفي الإنسان شرف أن يوصف بالكرم والسخاء، ويكفي الإنسان مذمة أن يقال عنه بخيل، بل إن البخيل اليوم أقرب الناس حوله يتمنون موته، أما الكريم يرجو الناس له القريب والبعيد، يرجون له البقاء وطول العمر، لأنه كريم، لأن بوجوده يتفضل به على غيره. أما ذاك البخيل فبموته يرزق الناس ومن حوله، حتى الأرض، شفت الأرض تشهد لصاحب الكرم وتشهد على البخيل، بل تتمنى الأرض أن تحفظ الكريم إذا مشى عليها، وتتمنى الأرض أن تقبض البخيل إذا مشى عليها. فرق بين الكرم والبخل. العرب حتى قبل الإسلام كانوا يمدحون الكريم ويذمون البخيل، حتى ابن جدعان تذكر عنه عائشة رضي الله عنها أنه رجل كان كريما، كان يقري الضيف، وكان الحجاج إذا جاءوا يحجون البيت قبل الإسلام هذا كان يذبح لهم الذبائح، وكان يطعمهم ويسقيهم طوال مدة حجهم. هذا رجل في الجاهلية، ومع هذا ما مات على الإسلام. كانوا يعتبرون الكرم من أشرف الصفات، وأكرم الناس من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أكرم الناس، كان ما يعرف يقول للناس لا، كلمة لا ما كان يعرفها، بل إنه بعد حنين كان يوزع على الناس الغنائم، خاصة الذين أسلموا حديثا، ويعطيهم غنائم كثيرة كانت في حنين، وتجمع حوله الأعراب ليعطيهم من هذه الغنائم، فأخذوا يدفعونه ويلتصقون به، حتى جاء عند شجرة فتعلق رداؤه بالشجرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والناس تتدافع عليه حتى نزع رداؤه عنه، ثم قال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان عندي مثل هذا الوادي غنما ما أمسكت واحدا منها عنكم. قال: لا أعطيتكم إياها ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. يعني أنا والله لو أملك كل ما في الأرض أوزعه عليكم. في حياته ما كان يرد أحدا، بل يوم من الأيام أهدته امرأة رداء جميلا، شوف الكرم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أهدته امرأة رداء جميلا، فرآه أحد الصحابة ولابسه، فقال: يا رسول الله أعطني إياه. يعني الواحد حتى لو كريم بس توني لابسه، أنا ما عندي لبس، وهذه هدية ما أعطتني إياها امرأة عجوز خاطته للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يتهنأ به، ومع هذا يأتي رجل فيقول: يا رسول الله أعطني هذا الرداء يا الله، ومع هذا ينزع رداءه صلى الله عليه وسلم ويعطيه لذلك الرجل. حتى الصحابة غضبوا: ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ لما فعلت هذا؟ قال: أردت أن يكون ردائي وكفني عند موتي، أنا ما خذيته عشان طمعان فيه، لكن أخشى الموت وأردت أن أكفن برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أما البخلاء فما أكثرهم، نعوذ بالله منهم. أعلم عن رجل يملك عشرات بل ربما مئات الملايين، انظر إلى ثيابه، أعوذ بالله، ثيابه رثة قديمة، أولاده بعضهم سيارة ما يملك، ما عنده سيارة يشتري له، يملك مئات الملايين. تتوقع عياله شو يتمنون؟ يتمنون موت اليوم قبل بكرة، لأنه بخيل. حتى يروى في القصص أن رجلا بخيلا وابنه أيضا بخيل، جاءه ضيف، توهق البخيل ما يحب الضيف، الكريم مثل إبراهيم عليه السلام كان كل يوم يخرج من بيته يبحث عن ضيف، لازم كل يوم عندي ضيف، لازم كل يوم، حتى قص الله قصته مع ضيوفه في القرآن، ضيف إبراهيم المكرمين، يسمى أبو الضيفان إبراهيم الخليل عليه السلام، لأنه الأنبياء كلهم كرماء. هذا البخيل رجل يحكى عنه، وابنه كان بخيلا مثله، جاءه ضيف، تورط بالضيف، توهق بالضيف، فقال لابنه، يبي يرفع صوته عشان الضيف يسمع، يا بني خذ هذه الدراهم، والضيف يسمع، خذ هذه الدراهم واشتري أطيب لحم فإن عندنا ضيف. طيب ليش ترفع صوتك؟ الواحد اللي بيسوي خير وبيدعو الضيف ما يتكلم أنا بسوي عشاء أنا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، وفي الآية الأخرى عجل سمين، يعني بدون ما يدري الضيف، الضيفان راح جاب شوى الذبيحة وجابها وهم ما يدرون أصلا. ما يقول حق ولده اذهب واشتري لحما والضيف يسمع، يمكن يهون الضيف، ما قال شيء الضيف. الولد راح وبعد ساعة رجع وما بيده شيء، قال يا بني أين اللحم؟ قال ذهبت إلى الجزار فقلت له أعطني أطيب اللحم، فقال سأعطيك لحما أطيب مثل الزبد. شفت الزبد يعني شلون ناعم لين، أعطيك لحم مثله. فقلت انتظر انتظر، الزبد أذهب للبقال أشتري زبدا. يقول فتركته ذهبت للبقال فقلت له أعطني أطيب زبد عندك، فقال سأعطيك زبدا من جماله من لذته أفضل من الدبس. قلت لحظة انتظر انتظر، الدبس أعرف من يبيع الدبس. يقول ذهبت إليه قلت له أعطني دبسا، فقال سأعطيك دبسا كأنه الماء من جماله وصفوه كأنه ماء. فقلت له انتظر انتظر، ما عندنا في البيت ماي. يقول فرجعت فقال له أحسنت صنعا يا بني، راح اشتري لحم ورجع ولا شيء. قال إذا اللحم مثل الزبد والزبد مثل الدبس والدبس مثل الماء، عندنا ماء. فرجع الابن إلى أبيه فقال يا بني أحسنت صنعا إلا شيئا واحدا. قال ما هو يا أبي؟ قال أتلفت نعلك، أنت لابس نعال ونعالك اختربت بالطريق وانت رايح هني. قال لا تخشى يا أبي، لبست نعال الضيف. يعني حتى النعال ما أخذ نعال الضيف. شفت البخل؟ هؤلاء ناس اعتادوا على البخل، حياتهم بخل، دنياهم بخل، على أولادهم بخيل، على زوجته بخيل، على نفسه بخيل، على من حوله بخيل. ولا تشوفه ترى أرصدته يمكن ما يعرف حتى الفلوس اللي قاعد تدخلها إيش كثر. وبعض الناس من شدة الكرم، عائشة رضي الله عنها شوف الكرم الذي فيها، أعطيت 70,000 وصلها من معاوية 70,000، فأنفقتها كلها بيوم واحد 70,000 درهم، وإنها لا ترقع ثوبها. عائشة توزع على الفقراء والمساكين 70,000 وثيابها مقطعة. ترى هذا هو الكرم، تربت في بيت النبوة. حتى في يوم من الأيام لما وزعت هذه الآلاف أذن المغرب، فقالت لبريرة جاريتها، قالت أين الفطور؟ ترى عائشة تكثر من الصوم. قالت أين الإفطار؟ قالت بريرة يا عائشة يا أم المؤمنين ليس في البيت طعام، البيت خالي فاضي البيت. ثم قالت بريرة لو تركت لنا درهما من 70,000 درهم بس نشتري به طعاما للإفطار. قالت عائشة لو ذكرتني لفعلت. الله أكبر، إيدها مفتوحة للفقراء والمساكين وتنسى نفسها. هكذا الكريم دوما. كم من كرماء يذكرهم التاريخ، وكم من بخلاء سودوا صفحات التاريخ وربما لعنهم التاريخ. فرق كبير والله بين الكرم والبخل، لا يستويان مثلا. قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة رجل من بني إسرائيل، أنه كان يمشي في الصحراء فسمع صوتا في السماء يقول اسق حديقة فلان، فتعجب من أين يأتي الصوت، فرأى سحابة في السماء فسار نحوها يشوف وين تروح السحابة، وذهب يتبعها هذا الأعرابي، هذا الرجل اللي في الصحراء، حتى وصلت هذه السحابة إلى حديقة واحة في الصحراء فأخذت تمطر. فتعجب، رأى الماء يسيل حتى يصل الماء إلى حديقة بعينها، فبحث من صاحب الحديقة فوجد رجلا فاستحلفه بالله أن يخبره ما يصنع بحديقته، يريد أن يعرف ليش السحابة تبحث عنه لتسقيه. فقال: أنا إذا حصدت حديقتي قسمتها ثلاثا، قسم لي ولأولادي، وقسم أرجعه في الحديقة لازم يزرعه مرة ثانية، وقسم أتصدق به للفقراء، كل محصول ثلثه يتصدق به. ولهذا من كرمه على الناس أكرمه الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الإمام أحمد: ما كنا نعرف رجلا صالحا بخيلا، مستحيل، ما يجتمع الصلاح ويا البخل، البخيل ما يكون إنسان صالح. ولهذا شوف بخيل ترى على الناس، بخيل حتى في عبادة رب الناس، ما يلتقي هذا وهذا. حتى كان الصالحون الأولون يقولون: لا تزوج بخيلا فإنها من الثلاث المهلكات، شح مطاع، الشح البخل، شدة البخل هذه تهلك صاحبها. إياكم والشح، يقول عليه الصلاة والسلام، إياكم والشح، يعني إياكم والبخل. شوف بعض الناس حياته، زوجته الله يعينها، عياله الله يعينهم، وما تقول ما عنده، الله يقول ينفق ذو ساعة من ساعته، يعني عنده خير خلي يطلع، حتى يعني انفاقك على زوجتك وعيالك فيها أجر. لكنه والعياذ بالله مو بس بخيل على زوجته وعياله، بخيل حتى على نفسه. قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. أي والله أحيانا قد يقتل الإنسان قريبة بسبب الشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يقولون عن رجل زار قرية وما كان عنده شيء، فلما خرج قال الناس بعده بزمن: أغنانا الله بفلان. فسئلوا: أعطاكم شيء؟ ما نعرف عنده شيء هذا الإنسان، أعطاكم شيء؟ شلون أغناكم به؟ قالوا: لا، لكنه علمنا الكرم. شفت، علمنا أن الواحد يساعد الثاني، الواحد يؤثر للثاني، الواحد يعطي الثاني، علمنا الكرم فأغنانا به الله عز وجل. قيس بن سعد، هذا الرجل ابن عبادة، سعد بن عبادة معروف، له ولد اسمه قيس، كان من أكرم العرب، من أكرم الناس في زمانه. هذا الرجل يوم من الأيام قيل له: هل رأيت أحدا يعني أفضل منك في الكرم؟ قال: نعم، منهم هذا الرجل. يقول: كنا في الصحراء أنا وأصحابي، يقول: فإذا بنا انقطعت بنا الطريق، فوجدنا خيمة فيها امرأة عجوز، فاستأذنا منها وجلسنا عندها، ما عندنا مكان، قطعت الطريق بنا أنا وأصحابي. يقول: فلما جاء زوجها أخبرته أن لك ضيوفا، يقول: فلم يكلمنا، فقد سلم علينا وذهب إلى ناقة وذبحها. ذبح الناقة، يقول: فقال لنا: كلوا منها ما شئتم، ما شئتم، ودعوا منها ما شئتم. يقول: فأكلنا حتى شبعنا. قال: فلما كان اليوم الثاني ذبح ناقة أخرى، فقلنا له: يا رجل، نحن لم نكمل الناقة الأولى، فلما ذبحت الأخرى؟ يقول: ولم يرد علينا. يقول: وخفنا في اليوم الثالث أن يذبح ناقة ثالثة كالناوي. يقول: فأعطينا زوجته 100 دينار وسافرنا، خرجنا. يقول: فلما خرجنا في منتصف الطريق فإذا به يصرخ علينا: أيها القوم، أيها القوم. يقول: انتظرنا، ما بهذا الرجل؟ يقول: أيها القوم اللئام. نحن لئام؟ نعم، أيها القوم اللئام، أتعطوني عوضا عن القراء؟ يعني أنا أكرم ضيف وتبون تعطوني فلوس على الإكرام؟ هذا عندهم عيب، عندهم جريمة، عندهم مصيبة، أن يعطي الإنسان عوضا عن إكرام الضيف وعن إكرام ذلك الإنسان المحتاج. عادة في الناس الخلص الكرم، السخاء. وأعظم الكرم، تعرف ما هو أعظم الكرم؟ أن يجود الإنسان بنفسه، ترى هذا أعظم الكرم. ولهذا كان الأنبياء والصادقون والصديقون والشهداء أكرم الناس، لأنهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الله عز وجل. هل رأيت كرما أعظم من هذا الكرم؟ دمه. حتى قال أحدهم: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. هكذا كانوا في كرمهم، وهكذا كان آخرون في بخلهم وإمساكهم. ما من يوم، شوف تخيل، كل يوم تطلع الشمس فيه، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان. عشان تعرف كيف لا يستويان الكريم مع البخيل. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. الكريم هذا يدعو له الملك: يا رب أخلف عليه، يا رب أخلف عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا. اللهم كريم، يطلع من صبحه هو طالع للدوام، يشوف له فقير عطاه، شوف له مسكين أعطاه، لو شيء بسيط بس يعطي، كريم. اللهم أعطي منفقا خلفا. أما الملك الثاني شو يقول؟ اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا اللي ماسك إيده البخيل اتلف عليه فلوسه. من يدعو عليه؟ ملك من ملائكة الرحمن، مو شيء عادي يعني، ملك يدعو عليه أن يتلف الله عز وجل ماله. كم من الناس والله كان بخيلا وجمع المال علشان لما يكبر يستانس بأمواله، وكل ما كبر طمع أكثر وبخل أكثر، تلقى صار عمره 60-70-80 سنة وما أكل شيء، ما استفاد شيئا من ماله. حتى قالوا في المثل: مال البخيل يأكل من؟ العيار. بعضهم حتى سلب ماله كله منه، حتى الورثة ما حصلوا شيء من ماله لأنه بخيل، فحرمه الله عز وجل. أما الكريم فإنه يستمتع، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من مالك يا بخيل، يا بخيل ترى فلوسك، تدري شنو فلوسك الحقيقة؟ مو فلوسك اللي في البنك واللي حاطها بالرصيد والملايين اللي جامعها، ترى هذه كلها مو فلوسك. قال: مالك ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وعد هذا فإنما هو للورثة مو فلوسك. يعني استانس استانس يا البخيل، ترى فلوسك بس اللي قاعد تاكلها وقاعد تلبسها وقاعد تستمتع فيها بس. يمكن الواحد، بعض الناس والله 1 من 100 من فلوسه ما قاعد يستفيد منها، أكثر بعضهم أقل من 1 بالمئة، تلقى جزء من 1% اللي قاعد يستفيد منه والبقية كلها ليست له لأنه بخيل. وبعض الناس من كرمه، عائشة لما وزعت الشاء خلت الكتف، جاتهم شاه هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وزعتها كلها، خلت شوية حقه وحق الرسول. قال لها: ماذا أبقيت وماذا تصدق؟ قالت: يا رسول الله أعطيتها كلها، وزعتها كلها إلا الكتف. قال: بل بقي كلها إلا الكتف. شوف الكريم يعتبر اللي أنفقه هو الذي يبقى، وما ناقص مال من صدقة. الكرماء أسعد الناس وأفضلهم جزاء، والبخلاء أتعس الناس حياة وأبغضهم في قلوب الخلق، حتى من حوله يبغضونه. لا يستوي كريم وبخيل. قصة جميلة في القرآن لرجل كريم، إنه أبو الضيفان وأبو الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام. كل يوم كان يبحث عن الضيفان ليكرمهم، وفي يوم جاءه ضيوف ليس كغيرهم، جبريل، ميكائيل، إسرافيل على صورة رجال، فضيفهم وأدخلهم بيته، وبروغان سرعة وخفاء راغ من بينهم بغير أن يشعروا، وهكذا عادة الكريم. ذهب وذبح عجلا صغير البقر، لحمه طيب، سعره غال وثمين، فذبحه وشواه وبحث عن السمين منه وطبخ الطعام، ولم يضعه في مكان ليناديهم إليه، بل جاء بالطعام إلى الضيوف، قربه إليهم، ثم لم يقل لهم: لما لا تأكلون؟ قال: ألا تأكلون؟ ما أجمل هذا الكرم، وما أعظم هذه الضيافة، إنه أبو الضيفان ولا فخر. قرب الطعام إليهم وقال: ألا تأكلون؟ لكن المفاجأة أنهم ما مدوا أيديهم، والعرب والناس في السابق كانوا يخافون ممن لا يأكل طعامهم، فخاف إبراهيم ضيف لا يأكل طعامي، أوجس منهم خيفة، فأخبروه الخبر أنهم ملائكة والكريم يستحق الكرم، فبشروه بغلام. فلما سمعت زوجته بالخبر، كانت عجوزا وعقيم، يعني عقيم لا تلد ومرأة كبيرة صعب الولادة، لكنه قدر الله عز وجل، مثل المرأة لما تضرب وجهها يأتيها الخبر الغريب المفاجئ، صكت وجهها وقالت عجوز وعقيم كيف هذا؟ قالوا كذلك قال ربك، هذا أمر الله وأمر الله نافذ. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. للجور قرين للإنصاف، للصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ للجور طريق للإنصاف، للصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى. هل يستويان